الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم هذه الأبيات: الله يا زينة الدنيا وما فيها، الله يا أعذب الألفاظ في لغتي، الله وإن ضاقت الدنيا فألجأ إليها ففيها ما يجليها. يقول: هل هذه الأبيات جائزة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذا الكلام لا بأس به إن شاء الله تعالى، لأن له معنى صحيحا، لعل الشاعر هو الذي يقصده، ولا نظنه بأنه يعتقد حلول الله عز وجل في هذه الدنيا، فإن المتقرر عند العلماء أن ذات الله عز وجل علية فوق الخلق، فالله عز وجل عالم بذاته فوق الخلق، ليس في ذاته شيء من ذوات خلقه، وليس في ذواتهم شيء من ذاته تبارك وتعالى، فنحن لا نظن أن الشاعر يقصد هذا مطلقا إن شاء الله، وإنما يقصد ذكر الله عز وجل واسمه الأعظم، فإن ذكر الله عز وجل من أعظم ما يسعد النفوس في هذه الدنيا، ومن أعظم ما يبعث على السعادة ومتعة النفس، كما قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول الله تبارك وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأعظم أنس يستشعره العبد الأنس بقرب الله عز وجل ولذة مناجاته وإناس النفوس وانشراح الصدور وتنوير البواطن بكثرة ذكره وحمده والثناء عليه. فهو لا يقصد أن الله حال في شيء من ذوات خلقه، وإنما يقصد بذلك ذكر الله تبارك وتعالى. فالعبد كلما تعرف على الله عز وجل على مقتضى أسمائه وصفاته، وكلما كان أعبد له بكثرة ذكره وحمده وسائر التعبدات له، كلما كان أعظم متعة وأكثر انشراحا وأوسع صدرا وأطمأ يعني، وتكون نفسه مطمئنة مرتاحة في غاية الطمأنينة والراحة. وهذا لا يستشعره إلا من عرف الله عز وجل حق معرفته وتعبد إليه حق عبادته. فنسأل الله عز وجل أن نكون من هذا الصنف الذي يأنس بقرب الله عز وجل وينشرح خاطره بذكره، بينما هناك أناس على وجه هذه الأرض تضيق صدورهم عند ذكر الله عز وجل وتكفهر وجوههم وتتغير ألوانهم. قال الله عز وجل عن هؤلاء: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ويقول الله عز وجل: ويعبدون، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يستون بالذين يتلون عليهم آياتنا. نعوذ بالله من هذا الصنف. وأما أهل الإيمان فإنهم كما قال الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى في كثير من الآيات، أنهم عند سماعهم لشيء من القرآن كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فإذا الشاعر يقصد بالله أي ذكره والأنس بقربه وعبادته والإخلاص له، هذا هو المعنى الصحيح في هذه الأبيات. فإن كان الشاعر يقصد هذا المعنى فلا جرم أنها معان صحيحة قد دلت عليها الأدلة الكثيرة، والله أعلم.